جبلك يا خوف الحاء نهر العلوم معلوم نماري بفعلك والنشامى يشوفونه تسلسلت من طيب المناسب ومقدم قوم وتعزويت في العضيان والروح مرهونة وكل يشوف الموت من قبل يطرونه تكشف سبع البراق فوق برق مزموم ثلاثات ليال هلت الشعر بمزونه على نادر ماني بعده من اقصى القوم لا والله اخويا لو غيري يخاونه قوي العزايم ما يخاوي ضعيف عزوم يخاوي شجيع يدحم تسلسلت من طيب المناسب ومقدام قوم وتعزويت في العضيان والروح مرهونة هذولي أهل عمهوج يوم الحياة هسهم وكل يشوف الموت من قبل يطرونه وسميت باسم شيوخ قوم ترد قوم على كسبة الأمداح شفقة ومجنونة أهل قالت انت فرق ومبدأ تسلسلت من طيب المناسب.